قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال رحمه الله: باب اللقيط. باب اللقيط أي باب يذكر فيه أحكام اللقيط، وساق باب اللقيط بعد باب اللقطة لوجود الشبه بينهما في أن كلاهما فيه ضياع، والفرق بين اللقطة واللقيط أن اللقطة في الأموال واللقيط في بني آدم. قوله باب اللقطة باب اللقيط، اللقيط فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط، وأصل اللقط الأخذ، واصطلاحا هو ما عرفه المصنف رحمه الله، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. قوله رحمه الله وهو طفل أي لم يصل إلى سن التمييز، يعني طفل منذ ولد إلى قرابة السنة السابعة منه، هذا يغلب عليه عدم التمييز، وبعضهم قد يميز قبل ذلك مثل سن 6 سنوات وبعضهم 5 سنوات، أما إذا ميز فإنه لا يعتبر لقيطا، لا يعرف حاله ويستطيع أن يأكل ويشرب ويدير شؤونه التي تبقيه على الحياة. وهو طفل لا يعرف نسبه أي لا يعرف من هو، ولا رقه أي لا يعرف ما هو، هل هو حر أم عبد. نبذ أي طرح وترك، أو ضل يعني لم ينبذ ولم يترك لكنه ضاع، فإذا ضاع من لم يبلغ التمييز ووجده شخص فيجرى عليه أحكام اللقيط إذا لم يوجد أهله، أما إن وجد أهله فلا نعتبره من باب اللقيط، أو إذا عرف أهله أو سيعرف قريبا أهله فلا يعتبر من اللقطاء. قال وأخذه فرض كفاية، يعني يجب على بعض المسلمين أخذه لئلا يهلك، لقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ولأنه إنسان يحرم التخلي عنه فيخشى عليه من الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه، فله ينفق عليه منه وإلا من بيت المال. قال وهو حر أي ليس بعبد، والأصل في بني آدم هو الحرية، إلا إذا تيقن بأنه عبد فنحكم عليه، يعني الإنسان عموما فنحكم عليه بأنه عبد، وإلا في الأصل أن الإنسان حر، لأن العبودية شيء طارئ. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله إن وجد مع هذا اللقيط مال، بأي نوع من أنواع وجود المال معه، فإن هذا المال يكون ملكا له، إذ أن الصغير يملك لكن الذي يدير أمواله هو وليه، وكذلك اللقيط ما وجد معه من مال له، فيجوز مثلا أن يهدى لطفل صغير عمره سنة، وكذلك الطفل، بل إن الجنين إذا نفخت فيه الروح يرث لو مات مورثه حتى وهو في بطن أمه، فدل على أن الصغير يتملك كالكبير، لكن الحكم عليه في باب الحجر حتى يتجاوز السن. قال وما وجد معه من مال، يعني مثل في جيبه مال، فهذا له. قال أو تحته ظاهرا أي ما كان يجلس أو ينام عليه لما وجد، وهو ظاهر شيء يرى مثل فراش بساط لحاف، فهو ملك من أملاك ذلك اللقيط. قال أو تحته طريا أو مدفونا طريا، يعني وجد شيء تحته، لكن هذا الذي تحته ليس ظاهرا على الأرض وإنما مدفون في الأرض، لكن الدفن طري، يعني قريب زمنه، يعني واضح لمن يرى أن ما تحت هذا الأرض حركت هذه الأرض قريبا، وضع المال تحته، لأنه قد، لأن من وضع هذا المال يغلب على الظن أيضا دفنه لئلا يأخذه أحد، فبعض الناس قد يدفن المال، فما وجد من مال تحته طريا دفنه فإنه يكون ملكا لهذا اللقيط. قال أو متصلا به كحيوان، مثل لون اللقيط وجد على الأرض وربط فيه حبل، وهذا الحبل طرفه الآخر مربوطة به شاة أو فرس أو خيل، فما ربط به متصلا به فإنه يكون مال اللقيط، لأن من وضعه قد ولد مثلا الستر على نفسه ونحو ذلك من أولاد الزنا، فوضع هذا الخيل أو إحنا وضع هذه السيارة مثل مفاتيح السيارة وهكذا لينفق عليه، فما وجد معه من مال متصلا به يكون لقيط. قال متصلا به كحيوان وغيره، مثل سيارة متصلة به، أو وضع جنيهات ذهب مربوطة في خيط أو ألماس وهكذا، فموجود متصلا به يكون أيضا للقيط. قال أو قريبا منه، يعني غير متصل غير مربوط به ولا مدفون ولا تحته لكنه بجانبه، مثل لو وجد بجانبه وجدت نقود 10,000 ريال، هذه ملك. إذا كانت هذه الأملاك التي مع أو تحت أو متصلة أو قريبة من هذا اللقيط ماذا نفعل بها؟ قال فهو له وينفق عليه منه، يعني موجود معه المال ننفقه على هذا اللقيط من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وهكذا مما يحتاجه. لكن إذا لم يوجد معه مال أو قريبا منه فمن أين ينفق عليه؟ قال وإلا فمن بيت المال، يعني يتولى الإنفاق عليه هو الإمام، فيجعل له مصروفا مما يحتاجه. وإذا كان الشخص في مكان بعيد لا يوجد فيه بيت مال المسلمين فإنه يجب على المسلمين لزاما أن ينفقوا عليه بما يكفي. وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية. قال رحمه الله وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال إلى آخره. قوله رحمه الله وهو مسلم أي أن اللقيط يبقى على فطرته وهو الحكم عليه بالإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فاللقيط إن عرف أن أبويه مسلمان حكم بإسلام، وإن علم أن أبويه كافران كذلك يبقى على إسلامه فهو لقيط، فيبقى على فطرته وهو مسلم. قال وحضانته لواجده الأمين، أي أن حضانة هذا اللقيط أولى الناس به من وجده، لكن بشرط أن يكون أمينا، أما إن كان فاسقا أو غير أمين أو يظهر منه الفجور ونحو ذلك فإنه تنزع الولاية منه إلى من هو أولى به منه. قال وينفق عليه بغير إذن حاكم، أي أن الحاضن له ينفق عليه سواء من المال الذي وجد مع اللقيط أو من مال الحاضن، ثم إن شاء رجع على الإمام لأخذ قيمة النفقة. ذلك قال وينفق عليه بغير إذن حاكم، لأنه لو انتظر إذن الحاكم قد يموت هذا اللقيط حتى يؤذن له بالنفقة أو عدمها، فقد يتأخر أو يكون في مكان بعيد وهكذا. لذلك إذا أخذه ينفق عليه إن كان له مال من ماله، أي مال لقيط، وإذا كان اللقيط ليس معه مال ينفق عليه بماله بنية الرجوع عليه. قال وميراثه وديته لبيت المال، وميراثه أي ميراث اللقيط لبيت المال، يعني أن اللقيط إذا توفي وليس له وارث من زوجة أو أولاد أو عصبة من أعمام ونحوهم، قال وميراث البيت المال، بيت المال لا يرث وإنما هو حافظ، يعني يحفظ مال هذا اللقيط في بيت المال، فقد يظهر في يوم من الأيام من يرث من مال اللقيط فيسلم له، فبيت المال حافظ لا وارث. وما يذكره أهل العلم ميراث بيت المال مقصود في الحفظ لكنه لا يرث. وميراثه وديته لبيت المال، وكذلك الدية، يعني لو مات هذا اللقيط ثم سلم للإمام ديته، يعني مات خطأ، يعني قتل خطأ أو قتل شبه عمد أو قتل عمدا ودفعت الإمام عنه دية، فإن هذه الدية تودع في بيت المال للحفظ. قال ووليه في العمد الإمام، يعني وليه في القتل العمد لو قتل هذا اللقيط عمدا، الولي له في المطالبة بالقصاص أو الدية هو الإمام، ووليه في العمد يعني القتل العمد الإمام يخير، وهذا التخيير تخيير مصلحة لا تخيير تشفي، يعني ينظر فيما هو الأصلح في حال الجاني، هل الأصلح أن يقتل أو الأصلح أن يتنازل عنه من القتل إلى الدية. أما العفو مجانا فلا، لأنه حق للقيط فيبقى له حق وهو الدية، فلا يتنازل عنه إلى العفو المجاني. والمراد بالإمام هنا ليس هو القاضي وإنما هو الحاكم، لأن القاضي هو الذي سوف يقضي، فلا يتولى النظر نيابة ويحكم أيضا في وقت واحد. نعم. وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج أو مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. رحمه الله. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه لبينة تشهد أنه ولد على فراشه. يذكر هنا رحمه الله أن اللقيط، لحوق اللقيط في النسب ولحوقه، يذكر لحوق اللقيط في النسب ولحوقه في الدين. قال: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر، يعني إذا أقر رجل مسلم أو أقر رجل كافر بأن هذا اللقيط له فإنه يلحق به، فلو وجده عند شخص وقال هذا لي، ويظهر من الحال الصدق، يعني أن الواقع لا يكذب ذلك سواء في العمر أو في الحال أو في الجنس ونحو ذلك، لأن الدين يتشوف إلى إلحاق كل رجل بنسب لئلا تضيع الأنساب. قال: أو ذات زوج، يعني أقرت امرأة وهي في عصمة زوج بأن هذا اللقيط هو ابن لي، فعلى قول مصنف يلحق بهذه الزوجة حتى ولو كانت متزوجة، بل حتى ولو أنكر الزوج ذلك الابن فإنه يلحق بتلك الزوجة، لأن المرأة قد تكون موطوءة بشبهة أو مكرهة أو العياذ بالله زنت. فعلى قول المصنف أن المرأة المسلمة أو الكافرة إذا ادعت أو أقرت بأن هذا اللقيط لي فإنه يلحق بها نسبا، فيقال هذا فلان ابن فلان، هذا إذا أنكر الزوج. أما إذا لم ينكر الزوج فإنه يلحق به. وإذا كانت المرأة ليست ذات زوج، كأن تكون مطلقة أو أرملة أو أن تكون بكرا ثم ادعت أن هذا اللقيط لها فإنه أيضا يلحق بها، فقد تكون موطوعة بشبهة أو مكرهة أو العياذ بالله زنت. على قول المصنف إذا كان اللقيط يلحق بالمرأة المتزوجة فمن باب أولى أنه يلحق بالمرأة غير ذات الزوج. ثم قال: مسلم أو كافر، سواء كان الذي أقر به رجل مسلم أو كافر، أو أقرت به مسلمة أو كافرة. فقوله مسلم أو كافر ليس وصفا للزوج، وإنما هو وصف للرجل والمرأة، فإن أقر رجل أو امرأة مسلم أو كافر، لكن قبل يكون ذات زوج حتى يبين ما حال المرأة. لذلك قال: مسلم أو كافر لحق به، من أقر به يلحق به، هذا في النسب. أما في الدين قال: ولا يتبع الكافر، يعني هذا اللقيط، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط كما سبق لكم مسلم، كما في أول باب اللقيط قال وهو مسلم، فالأصل في اللقيط أنه مسلم، فإذا ادعاه رجل كافر نسبا يلحق به. وإذا قال إن دين هذا اللقيط كديني، نقول: لا، ما نثبت لحوقه بك إلا إذا أثبتت ببينة أنه ولد على فراشك، لأن الإسلام يتشوف إلى اللحوق بالنسب ويتثبت في إلحاق الولد الذي على الفطرة بالولد بالأب الكافر. فإذا قيل لماذا نبحث في الدين في لحوقه بالأب الكافر وهو لا زال طفلا صغيرا، نقول الثمرة في ذلك في الخلاف، الثمرة في هذا أنه إذا ادعاه للدين أنه لو مات هذا اللقيط وهو صغير لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويوم القيامة يجرى عليها أحكام أطفال المشركين بأنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. لذلك قال ولا يتبع الكافر في دينه. أما إذا كان مسلما فإنه يتبع أباه في الدين وهو الإسلام، لأن الأصل فيه هو إسلام اللقيط. فلكي نخرجه من ديانة الإسلام إلى ديانة الكفر بادعاء أبيه إليه نسبا حتى يلحق دينا، نقول لابد بينه تشهد أنه ولد على فراش. كيف بينه؟ يأتي اثنان يقول نشهد بالله بأن هذا الولد استفاض عندنا بأنه ولد، وأم ذلك الولد في عصمة هذا الزوج الكافر. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة. ثم بعد ذلك قال وإن أقر بالرق مع سبق مناف، يعني لو أن هذا اللقيط لما كبر قال أنا رقيق لفلان وأعرف حالي هل أنا رقيق أو حر، فأنا أعترف الآن عندكم بأني رقيق. فإذا قيل لماذا يدعي هذا الأمر وأن الأصل فيه أنه حر كما سبق لكم وهو حر، فلماذا يدعي هذا اللقيط ذلك؟ يدعي ذلك يطلب إسقاط بعض الأمور الواجبات الشرعية عليه. في المذهب مثلا لا يصلي الجمعة إلا بإذن السيد، وهكذا في المعاملات لا يبيع ولا يشتري قل أنا رقيق، وكذا لو باع أو اشترى فقال لا البيع والشراء باطل لأن أنا رقيق في الأصل. فنقول أين قر بالرق مع سبق مناف للرق، مثل قبل أن يدعي هذه الأمور نراه يبيع ويشتري ويزوج نفسه ويدفع الصداق وهكذا، فهذه تصرفات يتصرفها الحر، فلما ادعى شيئا لكن في السابق يفعل خلاف ذلك وهو أفعال الأحرار لا نصدقه في ذلك. لذلك قال وإن أقر بالرق مع سبق مناف له أو قال إنه كافر لم يقبل منه، لم يقبل من الرق، وكذلك أو قال إنه كافر لم يقبل منه، يعني لو قال إن أبوي كافران وأنا أعرف أبوي لكن لا أستطيع الوصول إليهما وأنا على ملتهما، نقول لا الأصل في اللقيط أنه على الإسلام، فنقول إما أن تبقى على الإسلام وإما أن تطبق عليك أحكام الردة تستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. واضح؟ لذلك قال أو قال إنه كافر، ما نتركه، نقول الكلام كذا غير صحيح، وإن استمريت على ذلك تستتاب وإلا تقتل. ثم قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن تلحقه القافة به، يعني لو أن اللقيط ثلاثة أشخاص عندنا كل واحد يقول هذا اللقيط لي، نقول أين بينتك؟ أنه لك، فمن أحضر البينة يدفع له. فإذا ما كان عنده بينة نأتي إلى القرائن، ومن أقوى القرائن هي القافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه، كما دخل الرجل المدلجي من بني مدلج ورأى أسامة بن زيد وزيد بن ثابت وقد غطيا وجوههما ولم يظهر من أجسادهما سوى أطراف قدميهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل المسلم على عائشة وتبرق أساريره من الفرح، فسألته عن ذلك قال لم تعلمي أن المدلجي قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أقر المسلم قوله، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسود وزيد كان أبيض، فالأب أبيض والابن أسود، وكان الناس يتحدثون بأن هذا الابن ليس من هذا الأب، وكان هذا القول يقتم له النبي عليه السلام، لأن زيد بن ثابت مولى المسلم ويحبه، وأسامة كذلك أن النبي عليه السلام يحبه، فلما أتى رجل وشهد بذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم به. والقافة ومثل القافة الآن التحاليل الطبية، لو أكثر من شخص ادعى تعمل تحاليل طبية، ومع تقدم الطب توجد القرينة القوية بأن هذا اللقيط هو ابن لهذا أو ليس بابن لهذا، وإذا لم تثبت القافة أو لم يثبت الطب شيئا من ذلك لا نلحقه بهم لوجود النزاع في ذلك وعدم بينة أو القافة أو ما يقوم مقامه. لذلك فتبين ما سبق أن اللقيط يلحق بالرجل المسلم أو الزوجة سواء كانت متزوجة أو بالمرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة سواء كان مسلم سواء أن كانا مسلمين أو كافرين حتى ولو ادعيا بعد موت اللقيط. لذلك قال ولو بعد موت اللقيط. فإذا قيل فما الفائدة من ادعائهما له بعد موت اللقيط؟ نقول قد يكون ادعاهما له من أجل طلب الميراث لمن يورث هذا اللقيط، أو إذا كان لهذا اللقيط جاه ومنصب ونحو ذلك فكل يريد أن يتقرب إليه، فلو بعد اللقيط موت اللقيط من ادعاه يلحق به نسبا، أما إذا ادعاه جماعة فكما سبق بينه أو إلقاه. ويكون صنف رحمه الله ختم بهذا باب اللقيط ويليه بإذن الله كتاب الوقف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.